حدیث 813 جبه حدیث ده بوما دیار بتن کان امروف ده چوا برکت خوها ویجتف ده چوا چتا جمراتا اوان کورکا او المینوی عن ابن عمر رضی الله عنهما شیس عبدالله کر عمر خودشی بابی رازی بت انه کان یرمی الجمرت الدنیا بسبع حصیان و تحفبر اتهابتنا کورکاش خرکا نزیتر وقتی مروفش مینوی چتن اولی دیهده أبا جمرا صغرا يا يشخرك بجيتر ويشخرك نزيكتر يكبر على إثر كل حصى هر جارك بركة هوبت دابجتن الله أكبر ثم يتقدم بشتهن جدف بش كبت حتى يسهل حتى تهات الجه راس فيقوم مستقبل القبلة دربت أبا وبروي القبلة فيقوم طويلا جلك دومين تشبير به ويدعو دعاك ويرفع يديه وهرد دست خدا بلنك ثم يرمي الوسطى تشتهنجي دا بركها بتا كوركاني بك ثم يأخذ ذات الشمال تشتهنجي دا خدات الرخي تشبه فيسهل حتى تهات الجهة راس ويقوم مستقبل القبلة ودا رابطة وبروي القبلة فيقوم طويلا جلك دومين تشبير به ويدعو ويرفع يديه ودا دعاكة ودا صدق هردوكا بلنك ويقوم طويلا وقالك دا من تشبير بي افادو چون بشتهن جدا جهتا يا دو ماهيكي وقت مرو بشمكه تيتن يا ايكي بس وقتش مينا يتي يا دو ماهيكي جا قالك جارا ما يقوتي افا اول كوركا مرو بتجهتي او بخو هاكر تشمكه بي اول كوركا ماكوش مينا يا بيتشي ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي قد بشتهن جي ده عبد الله كره عمري بركت خهابه كوركا ذات العقبه ابا او كوركا يشخرك مصطف وجد هي مروف بركت خهابه و كوركا تني مش تنجا رجا يوزا ويا دوزا ويا سيزت هابه تبان الديج من بطن الوادي شني ذا كان هاله بركت خهابه ولا يقف عندها جود النك في كوركا نترا وصيا وكي يدي ثم ينصرف مش تنجا دوتشت فيقول دابجت هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم اهو صمن پیغمبر دیتی صلوات خود لیبن یفعلوه افتشتتها اتکرنه.